هل كل الشيعة كفر عوام وخواص منهم؟ معاذ الله، معاذ الله أن نكفر إنسانا حتى تقام عليه الحجة وتتضح له المحجة. فالأصل أنه مسلم ويتصور أنه على الحق والخير والهدى، فلا بد أن نبين له أولا فساد معتقده وأنه ليس على صواب فيما لقن أو قيل له، ثم بعد ذلك نحكم على كل إنسان بما يستحق. ولا ينبغي أن نشغل أنفسنا بمثل هذا الأمر بقدر ما نشغل أنفسنا بكيف نبين لهم الحق، والله أعلم.